القصه دي بتاع درويش. درويش ده اسم مجرد بيشتغل عند راجل يهودي خدام. فاليهودي شاف الشيخ ساعة الأذان يترك الخدمة ويروح يعدي الفريضة لله. فجي الخواجة مشي وراه مرة وتاني مرة. مبارك قال له نعم انت بتعمل ايه؟ قال له بعدي الفرض والدين اللي علي. بتصلي لمين؟ قال له لله. طب اسمع قال له نعم انا النهاردة لازم لي طلب من السوق وعايزك تيجي معايا. الخواجة نوى وبيت النية على انه ياخده على سوق العبيد ويبيع العبد الصالح كده. قال له ايوه. كان عندي كافر عدو الدين حقول ثاني حقول ثاني. قال له تعالى نروح السوق نروح السوق نجيب كاني على لقيم كافر. تعال معايا السوق. قال له حاضر. العبد نيته سليمه ما قلمش بان نفيده هيبيعه علشان العباده. خدوني راح السوق بتاع السوق. قال له نعم يا خواجة. قال له تعالى شوف لي مشتري للمصيبة اللي معايا دي. فجه الدلال لحد الشيخ وجد سني ومسك كبحة وعلامة الصلاة ظهر عليه فاستغرب. سبحان الله. هو الخدام بتاعك ده يا خواجة مسلم؟ قال له اللي ما يشوفش من الغربال بيقوله يبقى اعمى. شايفه متعمم بالعمامة والمسبحة في ايده يبقى ايه؟ قال له مسلم. قال له طيب ان كنت جدع صحيح هات لي مشتري يكون مسلم. فراح الدلال على طول جاب واحد امين. قال له في خواجة بيبيع العبد بتاعه بس العبد من الصالحين. قال له اشوفه. فواصل الامير المسلم لحد اليهودي يشوف الخدام المسلم. وصل عنده مورد سعيد قال له مورد سعيد مبارك الخدام بتاعك ده مسلم؟ قال له ايوه. فالباشا المسلم قعد قدامه اسمك ايه يا شرف؟ قال له اسمي مبارك. وانت مسلم؟ قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال له سلام. بكام يا خواجه هتبيعه؟ قال له علشان خاطر النبي اللي اسمه محمد اللي هو بيحبه ده بارخص ثمن هبيعه. قام المسلم قال وانا كمان علشان خاطر النبي محمد باغلى ثمن هتنطق به يا خواجه لازم اشتريه. افصل. قال له الدلال هو اللي يفصل بيني وبينك. يلا افصل يا دلال. العبد بمية يا خواجه. قال له ما ينفعش التملي. العبد بمتين. قال له مبروك عليه. اما قال له قبل ما تمشي ده الخواجه بقى بيكلم المسلم انت يا اخ؟ قال له نعم. قبل ما تمشي العبد فيه عيب؟ قال له لادد عليا. ايه العيب اللي فيه؟ قال له بالنهار يخدم وبالليل بيشطح. قال له يا سلام انا هخليها على كده. والعبد مسكه قول لي اسمك ايه؟ قول لي اسمك ايه؟ قال له مبارك يا دي في كل شيء تلاقي انا عندي خبره. ما قال له لك اعمال خصوصية بإخبار. قال له بنيني وعار انا ازرع سمارة جنيني في بستان اشكال يا باشا والوان لو تعرف انا فنان في زرع الفاكهات. قال لي الخواجة انت ملك ومال الشروط. انا اخدم سيدي بالليل وبالنهار منه مسلم زي وبيحب حضرة النبي. شوف قال له ايه؟ قال لي مبارك انا للمشتري خدام الغلبان. ما قال له انا سميع ولأمرك مطيع. ما قال له انا سميع ولأمرك مطيع بحق طه الشافعي انا طالب سكنى. تعالى يا ابني معايا ما دامك مسلم رزق ورزقك على الله. والباشا المسلم بعد ما اشترى خده روح على القصر. الدرويش وصل. قال ايه الخير ده كله؟ قال له جنينه متفداه. وادي القصر يا مبارك. تحب تنام فين؟ اما قال لي سيدو احنا بننامش في القصور، احنا بننام في القبور. انا عايز خلوة. قال له خلوة؟ قال له ايوه، حتة عشة في البستان اسكن فيها. قال له حد يسيب القصر العالي المنور ويسكن يا مبارك في عشة من داخل البستان؟ فرد الولد الدرويش على سيده وقال له ايه؟ والعاشق للنبي يصلي عليه. قال له سعادتك انا عاوز تسكنني. قال له قصور الهنا عيش في جامد هني. قال له يا شيخ انا ما احبش اسكت، ما اريدش اسكن في قصر يخزني. انا طالب خزانه تكون خربانه في الوادي. نظر وجد مطلبه قلبي يا سكني. قدامك القصور عاليه وفي جنوب، وفي السكن معمول. انا مش عايز القصور، سكنني القبور. ما قاله يا منصور انا طالب خلوه، نظر وجد يا احباب لقى مكان خراب. كان سوق قفل الباب والنور تجلى عليه. حلوه العيشه دي؟ يا سلام. بس يا ابني القعديك بتاع في الغفر بيلموا في عسل اخر السنه. قال له حلوه. وراح مبارك دهكها بحته طين وعمل لها باب من الحطب وفرش فيها القش وبقى ينام فيها. بعد ما يخلص صلاه وعباده بالليل ينزل له سلك شعاع من السماء ينور له الخلوه في ظلام الليل. بعد شهرين فراح الباشا علشان يختبر سره واحواله. وبعد شهرين اتى الباشا الى الاستاذ راح الباشا مبارك يا مبارك ووجد العبد بيصلي. فاستنى عليه لحد ما خلص صلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عمل له حرمة جمعا إن شاء الله يا سيدي. تحت أمرك أؤمر، ماذا تريد؟ قال له دواني من الزرع. قال له حاضر. جاب له رمانة وجدها حمضة، التانية وجدها حمضة، التالتة وجدها حمضة. قال له بتجيب لي حامض ورمان يملي البستان؟ فشوف العابد هيقول للباشا المسلم ايه والعاشق النبي يصلي عليه. ازاي اخوك واخوني العيش اخوني العيش واكل منه. قال له عجايب انا ما شفتش عبد جه مثلك حفظ الامانة وعجن الصبر ده منه. مبارك خلي نعمل شيء. تعال هنا وقف العبد امام سيده. فسيدي رحمه وكتفه على شجره لازم اشرمط جسمي مش هخليك تنفع نفسك. فالعبد سلم الامر لصاحب الامر. وقف لما الباشا كتفه ومد يده على الكرباك وبيسحب وهيضرب يفاجئ ان العبد بيقول يا رب وايد الباشا واقفه ما بتتحركش. مبارك قال له نعم. قال له سامحني علشان خاطر النبي محمد. قال له سامحتك يا باشا. لو ما قال له سامحتك دراع الباشا اتحرك كما كان. فساب العبد متكتف على الشجرة زي ما هو يا أسيادنا وقام يجري على القصر يبلغ سكته. قالت له مالك انت جاي تجري كده؟ قال لها ولي من اولياء الله عندنا وبيخدمنا. ولي مين ده؟ مبارك العاب. ايه اللي حصل؟ قال لها بعد ما كتفت ونويت اذيه وفاجئ بان دراعي مش راضي يتحرك. قلت له سامحني علشان خاطر النبي محمد. فسامحني العبد اتحرك دراعي كما كان. قالت له عمر الراجل ما يفقس الراجل. ما يفقش الراجل الا واحده ست. كنت عايز تختبره صالح ولا طالح؟ اسمع شرطي انا. قال لها اتفضلي. عايزه تقولي ايه؟ قالت له تبعت بنتك ليلى اللالادي بعد العشاء في الضلمه في البستان وتطلب منه بعض الفواكه مع الرمان. وان كان عبد بيحافظ على العرض هيصون عرضك في غيابه. بس يقول لي ليلى تتدلع معاه وتغريه بجمالها. قام الباشا وقف متحير قال لها بس حديث النبي بيقول ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. وازاي ان انا حامل على بنت تنزل لوحدها في الضلمه بالليل مع عبد زي ده؟ قالت له مش انت بتقول صالح وسبحه وعمه وده؟ هو في الشيخ بسبحه وعمه وده؟ وهيكون العهود. أما الراجل اتحير بين الأمر بتاع الست بتاعته ونادى لبنته يا ليلى يا بنت. قالت له نعم يا بابا. قال لها يا بنت البسي ملابس خفيفة وانزلي البستان شوفي العبد ده صالح ولا طالح. واعمل له ايه يا بابا؟ قال لها اضحكي معاه شوفي حيمل جمالك ولا يعمل معاكي. البنت جت في ظلام الليل يا سيادنا ولبست ملابس لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله ونزلت في داخل البستان للعبد الصالح تشوفه هيعمل ايه والعاشق لمحمد صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه في الخلوه يا خداف. لا نعم. قالت لي قوم معايا هات لي فواكه من البستان. الله طب يا ستي تسمحي لي انا همشي قدام والمكان اللي يعجبك قولي لي هات لي من هنا. قالت له انت اللي عاجب. قالت له انت اللي عاجب. تعال قرب في حضني. قالت له انت اللي عاجبني. تعال قرب في حضني. دقنك يا اخويا بتعجبني. قرب وبالبقى يا جميل. واجبني. قال لها انت عايزه فواكه ولا عايزه؟ قالت له عايزاك انت. مفيش حد هنا. وبابا بيحكي لنا عنك حكايات غريبه. فانا قلت اما اروح انسيه شويه من همومه واعيشه في جو ممتع. انظر لجمالي وبص وشوف وجهي اللي زي القمر ولا عينيا ولا جسمي. فنظر في الارض قالت له ايه مالك؟ قال لها يا ست انا مش بتاع الكلام. ليه؟ قال وان دعت كم رأى ومال بجلوسواس لترضي بقى نفسك وتغضب إلهي الناس. فقل أعوذ بالله من الوسواس الخناس وارضى بحلالك وسيبك من نساء الناس وربي ابنك بقى واكرم اكرم يتيم الناس وامشي في زرعك ولا تمشيش في زرع الناس وابني في ملكك ولا تبنيش في ملك الناس ونضف هدومك ونضف هدومك وسيبك من هدوم الناس. احنا سمعنا منادي ينادي في ظلام الليل اللي يخون الأمانة مركز من مستنيه. ايه عملت معاها ايه يا ليلى؟ قامت ليلى قالت له لا يا بابا ده شاب متدين بيحب حضره النبي صح ما يعرفش الهل وش عرفه. هتوصف لابوها اللي حصل. قالت له يا بابا قعدت ادلعه واميل عليه انه يحن ليا مفيش فايده. ياه بس انت بقالك هناك ساعات طويله يعني ما قدرتيش تاثري عليه في ساعه ولا في ساعتين؟ قامت قالت لابوها قالت له اللي بيقولوا يا بابا بشتى الفتن اغري وجدتك الصخر يابا يابا يابا يعني زي الحجر. وجدتك الصخر يابا وجدتك الصخر يابا وجدتك الصخر يابا وجمالي ما أثر فيه تشبي جتله الهداية ونور المصطفى مالي اسمع يا باشا بس تلاقي البنت صغيره ما عرفتش تحرك دمها بقول لك ايه قال لها انا ما تيجي انا وانت لما ننزل داخل البستان وانا افرجك على العابد بتاع الرحمن ده تلاقيه لص من اكبر اللصوص ساكن في البستان علشان يسرق زرعك ويبيعه بالليل وتيجي تمسكه او تكلمه يقول لك سبحان الله والحمد لله يعني حرامي بسبحة قصدك تقولي كده قالت له ايوه ما يغركش الدروشة دي ما اقتنعش ببنته سحب مراته ونزلوا بالليل امشي على الاطراف مشيوا على الاطراف بدنيا بابا احساس بدنيا بابا ابحاث تجلى وشاء ده يومها بعيله فرح وجد الخراب عمرا يا احباب دبلوا الاقصى وسمعوا المناجاه فسمعوا مناجاته من بين يدي ذاته لقوا في دعواته تجلى عليه راح وجدوا الخراب عمرا يا احباب بينوا الاقطاب وسمعوا المناجاه وجدت نور رباني منور له الخلوه بتاعته مش معقول انا لازم اشوف النور ده جوه بعيني وراح اتزق الباب راح النور مطفي والعبد كان ثابت حس ان الباب اتزق عليه جسمه ارتعش فهي حطت ايدها الملعونة عليه ليه قالت له ما تكلمش انا مرات سيد قال له عايز حاجه قالت له انا خايف انام في القصر لوحدي والعبيد كتير هناك وسيدك مش موجود وكان بيحكي لي عنك بانك انت صالح من الصالحين فانا مش مؤتمنه ولا واحد الا انت تيجي تنام معايا داخل القصر لا يا ستي اسمحيلي انا ما بنامش الا هنا ليه قال لها لاني هنا انا شرط على سيدي اقيم الليل تقيم الليل في ايه في الذكر طب ما تيجي تذكر هناك في القصر لا كده عشان خاطر قال لها متاسف يا ستي قالت له طيب انا شفت حاجه تعرف تقول لي عليها خير انا شفت نور هنا قال فرفع ايديه للذات العليه وقال إلهي سر انكشف أنا كنت بالداري. أنا شفت نور عليك هنا. شفت إيه؟ شفت نور؟ فرفع إيديه للذات العلية وقال إلهي سر انكشف أنا كنت بالداري. والسر لما انكشف خلى الحياة ناري. ده دي دنيا دنيا وملاش أمان. أمان داري داري على بلوتك يا مبتدي. داري سيب الخلايق في حلهم بلاش كشفك لأسراري. إن قلت كلمة عليا هقول عليك كلام في ترساري. كما أنت لك عين خلافك عنده منظاري. انظر عيوبك وأسرارك ولا داري. مادامك انت حافظت على عرض بنتي وصلت كرامتي مع زوجتي من دلوقتي من دلوقتي انا عتقتك لوجه الله يا مبارك. اخدم دهك ما تخدم مع الله. خليك مع الله وشاهد وشاهد سر أسرارك. تبنا إلى الله ودخلنا في مبارك. سامحنا احنا عتقنا. اخدم يا بابا ام ولاد. خليك يا سيدي بقى ويا. انت صالح من الصالحين. انت صالح من الصالحين. رجع في الحال بقى ومراته. رجع في الحال بقى ومراته. رجع في الحال بقى ومراته راح القصر يغور بحياته ما راح القصر يغور بحياته لجوزه والنبي بحياته هو حبيبي بقى مبروك راح الباشا وبيخبر وجد بنته بتبكي ليلى قالت له ايه في حد زعلك من العبيد هنا قالت له لا يا بابا انا بنتك الوحيده وهحكي لك اول ليله الليله دي ادخل انام فيها واشوف رؤيا لحضره النبي صلى الله عليه وسلم شفت خير في المنام بان حضره النبي جاني وقال لي يا ليلى انا خطيب لك عريس موجود عند بابا بيخدمه في المزرعه اسمه مبارك بتقولي ايه قالت وانا نايمه انا شفت وانا نايمه انا في الغرام هايمه انا في الغرام هايمه احكي لي يا ليلى قالت نعم يا بابا احكي لي يا ليلى قالت نعم يا بابا جاني الحبيب في النوم نزلت دموعي عوم جاني وانا نايمة وجدني هايمة وقال لي يا ليلى انا جاي لك مسجد وخطب لك عريس ده غالب مهر نفيس عاشق رسول الله قام الباشا قال يا خبر بعد ما كان عبدنا يصبح نسيبنا ويتجوز بنتنا يا دي المصيبة البنت جراها حاجة قامت امها قالت له اسمع واللي بيسمع كلام مراتي يا ميشور هو حد يكره خطبة حضرة النبي ما دام الرسول جه وخطبها لازم نجوزها قال لها يعني راح اقول له تعالى اتجوز بنتك قالت له طب ومال بلاش تقول له كده قل له انت صالح وانا حبيتك وجه لبنتي خطاب كتير فانا راغب اجوزك بنتي فالباشا لبس في نفس الليله يا سيادنا ونزل البستان في صلاه الفجر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي انت دلوقتي يا سيدي بقيت حر وعلى كده. سيبك من البستان وسيبك من كل حاجة وتعالى اسكن معايا في القصر. قال لي انا شرط عليك يا باشا. انا مش هسكن الا هنا. قال له طيب ايه رأيك انا جاي اخد رأيك في موضوع ان بنتي جاي لها خطاب كتير. اجوزها الامير ولا الوزير ولا الفقير. قال له والله من رأيي انك تشاور حد غيري لاني انا عبدك قال له لا ده انت حر زي زيك قال له مدام هتاخد رأي الحر رأي الحر من رأي الدين وحضرة النبي قال تظفر بذات الدين تربت يداك يعني عايز تجوز بنتك جوزها الرجل من اهل الدين قال له طيب ايه رأيك انا راغب اجوزك بنتي ليلى قال له انا مطلق الدنيا بالثلاثة قال له ازاي قال له كده قال له بقول لك انا اللي جيت لك لحد هنا وهجوزها لك قال له لا قال له طب وان كان حضرة النبي اللي خطبها لك اللهم صل وسلم وبارك عليه قال له ما حدش يقدر يتاخر عن خطبة الرسول خد العابد وفي الصباح جاب المأذون كتب الكتاب يا اخويا القاضي بالإحسان كتب الكتاب يا اخوان القاضي بالإحسان على سنة العدنان مع رسول الله كتب الكتاب عادي وليلة دخلت لي والبدوي راح يا بالي وزاروا في المنام كتب الكتاب عني وليلة دخلت لي نور النبي حالي فأبج الأنوار دخل على عروسه وجدها لابسة روب والزينة في القلوب وجدها لابسة روب وزينة في القلوب ما جالهاش المحبوب راح له رسول الله راح له حضرة النبي قال له ما اجتمعتش بزوجتك ليه طول الليل يصلي ويسبح ليلة الدخلة فاتت سادة وتاني ليلة كانت زي العادة وتالت ليلة مرت بزيادة فقالت الله لازم الأمر ده عرضه على أمي أنا بحسب في ليلة هيسبح وليلة يقبح لكن بقى الظهر ان الموضوع ده في خير فجه ينام مبارك فشاف رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعتش بزوجتك ليه قال يا مصطفى دخل علي فروب والزينة في القلوب قال له ده المطلوب لبس الذهب والحرير للنساء حلال لكن محرم على الذكور فأمن منامه اجتمع بمراته فحملت منه في الخبز الكبير سيدي عبد الله وبعد 9 شهور راح الخبر للباشا ان بنته وضعت غلام فجاليه فقال وجبي على عبد كان خدم حداسي جات له الولاية جات له الولاية صباح سيده جيبوا سيده في أول الليل بيقرا الورد ويعيده وفي آخر الليل عشان الفن بالميزان بحر الفنون ارتقى للمصطفى العدنان ومدحنا زين الأنبياء لشركة صوت الغربية ومدحنا زين الأنبياء لشركة صوت الغربية دي طنطا يابا غربية ضرب القبش يجي تروح هناك شركة فيها المدحين دي شركة فيها المدحين وجميع أنواع الفنانين على الشرايط متسجلين ومديرها اسمه عبد الرحيم مدير الشركة كمان هالي الحج سيد ابو حجازي مدير الشركة كمان هذا الحج سيد ابو حجازي ده شركة صوت الغربية من طنطا يابا غربية شركة صوت عالمية من ميلي